الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه على نبينا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين، على آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم بفضلك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لازلنا في كتاب الحسام الماحق لكل مشرك منافق. بسم الله الرحمن الرحيم. تنبيهات: الأول، قال ابن جرير إنما عنا بقوله ألا تزر وازرة وزر أخرى، الذي ضمن للوليد بن المغيرة أن يتحمل عنه عذاب الله. واحد ضمن الوليد بن المغيرة، قال له أنت غلت من محمد، أنا أتحمل عنك ذاك العذاب اللي يجيك يجيني أنا يوم القيامة. يقول: ألم يخبر قائل هذا القول وضامن هذا الضمان بالذي في صحف موسى وإبراهيم مكتوب؟ لا تأثم آثمة إثم أخرى. لا أحد يخذ يضمن على واحد يأخذ ذنوبه وعقابه أبدا. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ما له إلا سعيه. أي وأنه لا يجازى عامل إلا بعمله خيرا كان أم شرا. وظاهر إنما يجازى على عمل غيره إذا ابتدع بدعة، كشيخ الطريقة إذا أعطى الطريقة وأمر ببناء الزاوية فإنه يعذبه الله على كل أصحاب الزاوية ما دامت الزاوية عامرة، وهو يأخذ أثامهم كلها إنه ابتدع بدعة تبع الناس فيها. وهكذا كل من ابتدع بدعة تبع الناس فيها فإنه ينال آثامهم كلهم من غير ينقص من أوزارهم شيء. وظاهر السياق يشعر بنزول الآيات ردا على سنة الحسن كذلك. وظاهر السياق يشعر بنزول الآيات ردا على ما كانوا يتخرسونه ويتمنونه ويتحكمون فيه على الغيب لجاجا وجهلا. لجاجا وجهلا. ومع ذلك مفهومها الشمول الشمولي جلي. الثاني، قال السيوطي في الإكليل استدل به على عدم دخول النيابة في العبادات عن الحي والميت. استدل به على أن الحي والميت لا يمكن ينوب عنهم أحد في العبادة أبدا. ويحكى في الجزائر عند العوام نره كله عبيد، وراء أحد العبيد يعني دائما محافظا على الصلاة، فقاله تعال عفيتك أنت من الشغل وصلي صلاتي وصلاتك. يستمر هذاك يصلي صلاته وصلاة سيده حتى فهم ودعا سيده، قال تعال معي إلى المجزرة. لما راح معه المجزرة قال له أش تشوف؟ قال أشوف غنم معلقة. قال له شوف شي وحدة معلقة من الكرة على الأخرى؟ قال له لا. قال له كذاك صلاتي ما تنفعك، أعطيني شغل وصلي أنت صلاتك، صلاتي ما تنفعك. واستدل به الشافعي على أن ثواب القراءة لا يلحق الأموات. قال خليل في مختصره عاطفا على المكروهات: وقراءة عند موته وبعده وعلى قبره. هذا خليل اللي هو آخر كتب المغاربة، نقول كتب الإسلام، إنه يعصي الله والرسول. وقال شيخنا الشيخ الإسلام محمد بن عبد العلوي متى قال خليل لا فإنه يرد على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قوله لا ثانية الحج والنجم والانشقاق والعلق. قل لا تسجدوا في السجدة الثانية من صلاة الحج، وهي في آخر وعبودوا رفع الله لا تفرحوا، ولا النجم مع أنه النجم سجد في ان في اخر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون والمشركون كلهم والانشقاق كذلك. قال ابو هريره سجدت خلف حبيبي ابي القاسم لا زال في بحتالقه والعلق ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخليل الخبيث يقول لا تسجد في هذه وهو يعلم ان النبي قالها. مش مثل ابن عاشر الجاهل يعرف النبي قالها وقال لا تسجد. هذا مجرم هذا. وهكذا كثير عند هؤلاء قال كل لا هو رد على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حافظ خليل وعرفه تمام ضبطه. وقراءة عند موته وبعده وعلى قبره لا يجوز هذا. الغريب هذا الحمير اللي يقولك احنا ملكية يا كلاب علاش اللي ما تكونش فيها ملكية علاش ولا تخيروه هذا عجبتناه ما عجبتناش. هم الملكين متفقين كلهم على انه لا قراءة لا عند الموت ولا عند ولا بعد الموت ولا عند القبر. وليش خرجت منهم؟ قال الزقاني لان القصد بزيارته تدبر ما وقع له وما هو فيه والقراءة يطلب فيها التدبر ولا يجتمع. إذا ذكرت القبور مطلوب منك تفكر في القبور وأنك ستصير مثلهم. وهذا التفكير يتنفع القرآن إذا قريته منك تدبر فيه وتدبر في أمرين ما تقدر. ولا يجتمع التدبران غالبا. قال بناني ونص التوضيح في باب الحج مذهب مالك كراهة القراءة على القبر. ونقله ابن أبي جمزة في شرح مختصر البخاري وعلله بمثل ما تقدم عن الزرقاني. ثم قال بناني فقول الزرقاني قال الأمر صريح في الكراهة مطلقا انتهى. أقول وتحمل الكراهة هنا على كراهة التحريم وهو مقتضى شدة مالك وتمسكه بالسنة وإنكاره للبدعة وغلظته على المبتدعين كما تقدم عنه. المسألة الرابعة التأمين والجهر به. قال محمد تقي الدين اعلم أن التأمين في الصلاة عند نهاية الفاتحة فرض على كل مصل سر في السرية والجهر في الجهرية لقول النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا كما رأيتموني أصلي. هذا النبي كان إذا قال والضالين قال آمين ورفع بيصته ومده. الواجب على كل مسلم أن يقول آمين في الجهرية بالجهر وفي السرية بالسر بعد ما يقول والضالين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها ويقولها من خلال حتى يهتز المسجد. أخرجه البخاري في صحيحه من حديث مالك بن الحويرث. وقد روى الأئمة في التأمين 17 حديثا وثلاثة آثار نقتصر على ذكر بعضها. 17 حديث مرفعة للنبي صلى الله عليه وسلم وثلاث آثار من أقوال الصحابة. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أي حين يؤمن الإمام لا قبله ولا بعده. وليس معناها إذا لم يؤمن لا تؤمنوا. يعني حين يؤمن الإمام أمنوا أنتم كلكم دفعة واحدة. عن ابن شهاب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين رواه الجماعة إلا الترمذي لم يذكر قول ابن شهاب. هذا شيخ مالك. ابن شهاب هو شيخ مالك. وفي رواية إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يشيعون عن مالك أنه يقول الإمام في الجهرية لا يؤمن أصلا. وهذا بعيد عن مالك. على كل حال إذا قاله فهو قد أخطأ. هذا يشيعون عليه ابن عاشر. وقوله لا يقول عدا من أما تأمنه من صلى على جهر الإمام، يقول لك كل من صلى يؤمن إلا الإمام في جهره لا يؤمن، وهذا كذب، كذب على الله والرسول. فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أحمد والنسائي. وعن أبي هريرة قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول. رواه أبو داود. ورواه ابن ماجه وقال حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد، يرتج المسجد بها. عن وائل بن حجر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضال. يصلحها لا يصلحها لكن يصلحها. قال الشوكاني في نيل الأوطار على منتقى الأخبار بعد ذكره الأحاديث الواردة في هذا الباب ما نصه قوله فقال آمين يمد بها صوته، والحديث يدل على مشروعية التأمين للإمام والجهر ومد الصوت به. ومد الصوت به آمين. قال الترمذي وبه قال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن الرجل يرفع صوته بالتأمين ولا يخفيه. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق واستدلوا على مشروعية الجهر بحديث عائشة مرفوعا عن أحمد وابن ماجه والطبراني بلفظ ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. اليهود حسدتكم على تأمين بالجهر وعلى السلام، سلموا بعضكم، السلام عليكم، كل ما تلاقيتوا تسلموا على بعضكم. أبغى يعني يعمل اليهود خاطرهم يترك آمين بالجهر يعمل اليهود اللي يحبون. وحديث ابن عباس عند ابن ماجه بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على قول آمين فأكثروا من قول آمين. قال محمد بن تقي الدين وذهب مالك إلى أن الإمام لا يؤمن في الجهرية إذ لم يبلغه شيء من تلك الأحاديث فله أجر واحد ولا لوم عليه، وإنما اللوم والإثم على من بلغه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في غاية الوضوح والصحة وعمل به الصحابة والتابعون وأكثر الأئمة المجتهدون، ثم ركب رأسه وتعمد معصية الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقتصر على ذلك حتى أخذ ينهى الناس عن التأمين. هذا مجرم، هذا يحارب سنة الرسول، عن اتباع سنة رسول الله ويكتب ذلك من بلد إلى بلد، ولم يقتصر على إضلال من عنده من الناس. ما اقتصر على إضلال ذوك الناس اللي عنده في بلاده حتى اكتب إلى بلدان أخرى اللي وفقها الله تعالى اتباع سنة الرسول. فهكذا تكون الجرأة والوقاحة وقلة الحياء من الله ومن الناس. يا ليت لي من جلد وجهك رقعة فأقد منها حافرا للأدهم. يا ليت لي قطعة من جلد وجهك حتى أجعلها صفيحة الفارس الأدهم الفارسي. هذا بيت يا دكتور القصيدة يا أحمد بن محمد بن ثيلان. نعم. المسألة الخامسة نسبة السدل إلى الإمام الشافعي. هذا الحمار قال لك الإمام الشافعي كان يقول بالسدل. أقول إن الشافعي وأتباعه كلهم يضعون أيمانهم على شمائلهم من زمانه إلى يومنا هذا، يعرف ذلك ويشهد به العلماء والعامة حتى صبيان المدارس الابتدائية. تجانين دكتور طوما كيف سبهم كبروا شيخهم دول؟ لا، لأنهم جهال وشيخهم كان جاهل إذا كان على حسب مروع عنه. عندهم غير بسم الله الرحمن الرحيم هذا اللي بدلوا فيها بس هذه يقولها في الصلاة. أما الآخر كلهم مثل غيرهم. فكيف تجرد هذا البعثان من كل علم وعقل وأتى بهذه الكذبة الفظيعة الكذبة الفظيعة؟ قالك ما قرش احتعلم ملك بعدها. قالك على الشافعي هذا أنا هو لا كأحتو كنيسة الصلاة. التي يجزي يجزيه الله التي يجزيها يجزيه الله عنها في الدنيا والآخرة إن لم يتب. ونحن نسوق كلام الشافعي ليتبين كذب هذا المفتون وافتراءه على الأئمة كما افترى على الله. قال المزني في مختصره لكتاب الأم ما لفظه. قال الشافعي وإذا أحرم إماما أو وحده نوى صلاته في حال التكبير لا قبله ولا بعده. هذا قالك في حال يقرأ الله أكبر ينوي هذه الصلاة مخصوصة وغيرهم لا يقول حتى إذا نوها من قبل شوية ما يضرش. ولا يجزئه إلا قوله الله أكبر أو الله الأكبر. لا لا أكبر لا يقول غير الله أكبر. فإن لم يحسن بالعربية كبر بلسانه. إذا كان فرنسي ولا إنجليزي ولا هندي ما عرفش بالعربية يقول بلغته God is great بالإنجليزية Dieu est grand est grand. وكذلك الذكر وعليه أن يتعلم. ولا يكبر إن كان إماما حتى تستوي الصفوف خلفه ويرفع يديه إذا كبر حذو منكبيه ويأخذ كوعه الأيسر بكفه اليمنى ويجعلها تحت صدره. المسألة السادسة التوسل بالمخلوق. اعلم أن كملنا من التأمين وهو أن الإمام والمأموم إذا قالوا والضالين يقولوا آمين بالجهر جهر وبالسرسر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل آمين ويجهر بها واللي من خلفه يطولونها ويجهرون بها حتى يرتج المسجد حتى يهتز المسجد. هذه كملنا منها. نبغى ندخل في مسألة جديدة أشير الجديدة التوسل. توسل بالمخلوق. هل يقبل الله منا أن نقول اللهم يا ربي بجاه نبيك محمد قضي حاجتنا، اللهم بجاه فلان عبد القادر جيلاني قضي حاجتنا، بجاه الملائكة، بجاه كذا؟ هذه لا، هذه بدعة وضلالة. وإنما نتوسل إلى الله بأمرين اثنين. الأول السلام بإسمائه الحسنى. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. اللهم صلك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد العزيز الجبار المتكبر الغفور الرحيم. وهكذا أسماء الله نتوسل بها إلى الله تعالى. اللهم صل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم نبيك المجيد وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارحمهم وارحمك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لازلنا في كتاب الحسام الماحق لكل مشرك منافق. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة السادسة التوسل بالمخلوق. اعلم أن كملنا من التأمين وهو أن الإمام والمأموم إذا قالوا والضالين يقولوا آمين بالجهر جهر وبالسرسر والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل آمين ويجهر بها، واللي من خلفه يطولونها ويجرون بها حتى يرتج المسجد، حتى يهتز المسجد. هذه كملنا منها. نبغى ندخل في مسألة جديدة أشير لها الجديدة، التوسل. توسل بالمخلوق، هل يقبل الله منا أن نقول اللهم يا ربي بجاه نبيك محمد قضي حاجتنا، اللهم بجاه فلان عبد القادر جيلاني قضي حاجتنا، بجاه الملائكة، بجاه كذا؟ هذه لا، هذه بدعة وضلالة. وإنما نتوسل إلى الله بأمرين اثنين. الأول السلام بإسمائه الحسنى، قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، اللهم صلك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد العزيز الجبار المتكبر الغفور الرحيم، وهكذا أسماء الله نتوسل بها إلى الله تعالى. ثاني العمل الصالح الذي عملناه لوجه الله تعالى، وأحسن الأعمال محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومتابعة الرسول. فإذا قلنا يا اللهم يا ربي وكنا صادقين بمحبتنا لنبيك وباتباعنا لنبيك، اغفر لنا، قطع عنا الدين، اشفي مرضنا، اغننا بحلالك، احمل احسن توسل. اللهم يا ربي بالصدقة التي وفقت لها وتصدقنا بها ارحمنا، فهذا من احسن. اثنين لا تنسوا، الاول اسم الله الحسنى، الثاني العمل الصالح الذي عملناه لوجه الله تعالى بلا رياء بلا سمعة. ومن افضل الاعمال هو افضلها محبة الرسول اتباع الرسول. اذا توسلنا بها وراه ابغى يجي الان الجاهل يقول لك لما تقول بجاه الرسول وانت ما حبيتش الرسول، قلت لا لا لا انا بجاه الرسول ما جات شيء، ولكن بمحبة الرسول جاتنا، عندنا الدليل عليها ومحبة الرسول، لان جاه الرسول راه واسع وعريض، ولكن ما ينال الا حبه وتبعه، اذا ما حبته تبعته بجاه الرسول انت غير كلام فارغ ما ينفعش. ولكن ما حبتك له واتباعك له وطاعتك له هذه اللي تنفعك. وانا اعطيكم دليل يعني يعطيكم اليقين على هذا. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم ثلاثة نفر آواهم المبيت إلى غار في جبل، فانحدرت صخرة من أعلى الجبل فسدت عليهم غارهم، فقال أحدهم إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تتوسلوا إلى الله بصالح عملكم، فقال أحدهم اللهم أنت تعلم كان لي والدان كبيران وكنت لا أغبيق قبلهما أهلا ولا مالا، فند بي طلب الشجر يوما فلم أريح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما وجعلت القدح على يدي والصبية أولادي يتضاغون تحت قدمي، وبقيت قائما إلى أن طلع الفجر فاستيقظا فسقيتهما غبوقهما. فحينئذ يعني اللهم إن كنت عملت فعلت هذا ابتغاء وجهك فرجعنا ما نحن فيه، تحركت هذه الصخرة شوية وشافوا الضوء ورأوا، لكن ما يقدر يخرج الرجل، ولكن استبشروا خير هذا استجيب له. خلاص نشرح هذا التوسل. هذا الأول منهم قال يا ربي أنت عالم بأنه كان عند الوالدين الوالد والوالدة في غاية الضعف والكبر، وكنت أنا إحنا معنا طعام حليب، لما أروح المواشي وأحلبها أبدأ بالوالدين أعطيهم أنا عشاهم حليب عاد تفت لنفسي ولا الأولاد ولا الزوجة ولا الخرفان. يوم الأيام لقيت المواشي ما تأكل، زدت بعت وبعت. لما روحت المواشي لقيت الوالدين نايمين، وأنا ما بغيت أغير عادتي ولا أعطي شي واحد شي قطرة ولا أشرب قطرة، وحلبت في القدح وبقيت أنتظر واقف القدح على يدي طول الليل إلى أن طلع الفجر. عاد قاموا، قامت الوالدة والوالد، سقيتهم لبنهم حليبهم، وعادنا. وكانوا الأولاد طول الليل بكون من الجوع تحت قدامي ولادي وما تلفتش لهم. يا ربي أنت تعلم فعل ذلك لوجهك فرج عنا. استجاب الله دعاه، زحزحت هذه الصخرة وبان الضوء لكن ما يقدرش يخرجون. طيب هذا الحمد لله، هذا الأول. الثاني قال: اللهم إنك تعلم إنه كانت لي بنت عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردت عن نفسها فامتنعت، فجاءتها سنة فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار ذهبا على أن تخلي بيني وبين نفسها. فلما قعدت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقمت عنها ويحب شيء إلي وتركت لها الذهب وانصرفت خوفا منك يا ربي وطالبا لرضوانك. اللهم يا ربي انت تعلمني فعلت هذه ابتغاء وجهي فرج عنا ما احنا فيه. عود زدت سخان انفرجت قليل لكن ما يقدرش يخرج الرجل. معنى هذا يقول: يا ربي انت عارف كنت عاشق انا واحدة من بنات العم، عاشقها عاشق اللي هو اشد ما يكون، وطلبت منها الزينة وما بغتش. لما جاء عام الجوع انتم ارحمكم الله بالاستعمار ما شفتوش الجوع، لكن شفتوه عام الجوع راهم يموتوا الناس وتبدا الفقيه يبقى قاعد غير في المقبره، كل مره جابوا له 2 3 صلى عليهم دفنوه. عام الجوع راهنا شفتوه في الجزائر مش في المغرب. وش سبب في الجزائر وهي فيها الفرنسيين في وقت الحرب؟ كان الألماني القويين كانوا يضربوا الغواصات حتى الوهران والجزائر ما يخلوش شي حاجة تدخل، لا باخرة تدخل ولا شيء. أنا في جريفيل الأبيض مدينة في الجزائر، أنا شفت الناس ماتوا بالجوع هكذا في الشارع حنا نشوف فيهم. فجاء عام الجوع ما لقيت ما تأكل مسكينة هذه المعشوقة، هذا جاتني ما أعطيتها كيس طحين ولا كيسين ولا خبز ولا شيء، لا أعطيتها 120 دينار ذهب بالمغربية لويزا وبالعربية دينار ذهب على أن هذاك الشيء اللي كنت طلب منها تعطيه لي وهو الزينة. لما قعدت بين رجليها وسلم زي نفسها قلت: يا عبد الله اتق الله، هذا خاتم ختمه رب العالمين، هذا البكرة يعني ما كانش تزوج عمرها ما تزوج، هذا ختمه الله، كيف تفكه وتحله بلا بلا بلا بمعصية الله؟ اتق الله. قال: قمت عنها خلت لها الذهب ومشيت بتيغ أوجه يا رب فرجنا. زادت الصخرة ديك الحجارة كبيرة اللي فيها بالقناطر المقطرة زحزحت شوية لكن بشرو بخير. قام الثالث قال: اللهم إنك تعلم إنه كان لي أجرا فأعطيت كل واحد أجره إلا واحدا ترك الذي له وغاب عني فثمرته له حتى صار إبلا وبقرا وغنما ورعاة منها. فجاءني فقال: يا عبد الله اتق الله أعطني حقي. وهذا الحق العلماء كان 60 فطرة من الرز، 60 صاع هذا اللي خلى عنده. قام هو يبيع فيها ويشتري يبيع ويشتري حتى صارت إبيل ورعيها منها عبد، وبقر رعيها منها عبد، وغنم ورعيها منها عبد. ولما جبت زمن طويل قال: أعطيني حقي. فأخذته إلى تلك الإبل والبقر والغنم والرعاة، قلت: هذا كله حق. قال: اتق الله ولا استهزئ به، أنا خلي هناك 60 فطرة. قال: كل هذا أنا تمرته تحركت به وتجرت به اتصل هكذا وأخذه وانصرف. اللهم يا ربي انت تعلمي في عزك بثغة وجهك فرغ عنا انفرس تخلى وخرجي مشوف. اش مقصود الرسول بهذه الحكاية اللي يحكي عنها اللي وقعت قبل الاسلام؟ مقصود هي علمنا كيف نتوسل الى الله. في الاول توصل الى الله ببر الوالد اكرام الوالدين، والثاني توصل بالعفاف عن الزنا، والثالث توصل الى الله برحمة الخدام العامل المسكين، مش غير تحقه ثمره لما غاب عليه قال هذا الروز اذا خليته يضيع يفسد. فهو باع واشترى وباع واشترى، لما رجع بعد زمن طويل القى ابل وراعيها منها عبد، وبقر راعيها منها عبد، وغنم راعيها منها عبد، واخذها وانصرف. لو كان كنا احنا نعمل بحديث الرسول نحتاج اشتراكية ولا شيوعية؟ نحتاج كوميونيست ولا نحتاج سوسياليست؟ ابدا. هذا عمر سوسياليست ما يعملوه، عمر شي واحد كيف ما يكون مخلص في الاشتراكية ما يقدرش باش يخلي عنده غاية الامر يبيعوا له ويخلوه في احتاجي، اما باش يثمر له ويتاجر له فيه حتى يجي ويعطيه واحد الثروة كبيرة من هذه. وإحنا نبينا علمنا تعلم أحسن من الشراكية بكثير، لو كنت بعناها عمر الكراهية ما تكون بين الغني والعامل، يكون المحبة بينهم والتعاون بينهم، باش إحنا نعمل ثورة ولا مظاهرة أسقط الرأسمالية أسقط كذا أسقط كذا، ما يحتاج. غير تبعنا بينا نكون رحماء، لان هذا الغني اعطاه الله ذاك المال امتحان يمتحنوا به، واش يبخل به ولا يجود به، وذاك الفقر اعطاه ذاك الفقر امتحان واش يصبر ولا ما يصبرش. فاذا كان الفقير يصبر ويخلص والغني يرحم ذاك الفقير ومشي ويعطي كل ملقى يعاونوا به يعاونوا به، فاحنا ما نحتاج كاع شي اشتراكي ابدا، لان احنا ديننا احسن من الاشتراكية اذا تبعناه زين. هذا التوسل بالاعمال. في الاول توسل الى الله ببر الوالدين واكرام الوالدين، الثاني توسل الله بالعفاف تشتهي نفسه وتعشق وكفها المسمع تقي الله، ثالث توسل الى الله بمعاونة العامل الخدام المسكين. ايوه هذا توسل الى الله، ما بحق فلان وبحق فلان، واذا خرجت وهذه بحق فلان هي راه غير بدعه ماشي معناها تخرج من الاسلام. لقيت قلت يا ادريس يا عبد القادر ايوا خلاص يا رسول الله يا جبريل ما تدعو الا الله، قل ان قال انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا، احنا ما نطلب لقضاء الحاجات وتذكرون إلا الله، ونصلي ونسلم على النبي ونحب النبي ونتبع النبي، هذه التوسل إلى الله تعالى. اعلم أن التوسل هو ابتغاء الوسيلة أي السبب الموصل إلى المطلوب. الوسيلة هي ذاك السبب اللي يوصلك الغرض اللي تحبه. قال الله تعالى في سورة المائدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. قال الله تعالى يا أيها الذين اتقوا الله، اتقوا الله ايش معناها؟ عملوا ذاك الشيء أمركم به الله، مثل الصلاة والزكاة والحج والصيام، الحج ما قدر عليه والصيام والإصلاح بين الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على الظالم حتى يرجع الحق، ناخذ للمظلوم حقه من الظالم وجهد. عمل عمل صالح مثل ذوك الثلاثة اللي توصلوا الله بعملهم، كذلك احنا نعمل. وجاهدوا في سبيله، هذا من الوسائل الجهاد في سبيل الله. جاهد، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي، ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كانوا له حواريون وأنصار يهتدون بهديه ويقتدون بسنته. ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. من جهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جهدهم بقلبه فهو مؤمن، ومن جهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جهدهم بقلبه فهو مؤمن. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ايش معنى الحديث؟ يقول كل عليه الصلاة والسلام كل نبي بعثه الله، رسول بعثه الله في أمة من قبله، اللي يكون له أنصار من أصحابه يتبعون سنته ويقتدون به ويتبعونه وينصرون دين اللي جابيه. وبعد ما يروحوا ذوك الأولين اللي شافوا ذاك النبي وذوك اللي شافوا اللي شافوهم وذا الدين يضعف، تجي الخلوف. الخلوف جمعوا خلفين، والخلفو هم القوم الأشرار يجيئون بعد القوم الأخيار، والخالفو هم القوم الأخيار يجيئون بعد الأخيار. الله يجعلنا من الخلف ولا يجعلنا من الخلف. جي الخلوف الأشرار يقول ما لا يفعلون يفعلون ما لا يأمرون، اللي أمرهم الله بيتركوها ويقولوا احنا صالحين احنا نعمل احنا نعمل نعمل، يكذبون على الله وعلى الناس. من جهدهم بيده، اللي يقدر على الجهاد جهدهم بيده فهو مؤمن، ما قدرش على اليد جهد باللسان فهو مؤمن، ما قدرش على اللسان بالقلب يبغضهم ويبعد عنهم، هذا أقل الجهاد. وراء هذا وراء الجهاد بالقلب ولا حبة من الججلان تبقى من الإيمان أبدا. الججلان حبة صغير رقيق، الخردل هو الججلان، ما تبقاش من دوحة رائحة الإيمان. اللي لا يجاهد لا بيده لا بلسانه لا بقلبه بقى يتود مع الفجار والفاجرات والفساق والفاسقات والكفار والكافرات، يتود معهم يقول هذه اختي وهذه عمتي وهذه خالتي وهذه كذا، هذه نستحي منها وهذه كذا. لا، الحب في الله والبغض في الله اوثق عر الايمان، اقوى حبال الايمان تحب في الله اهل الله وتبغض عداء الله، كيف ما كانوا لو كان يكون ابوك لو كان يكون اخوك. قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. لا تجعلوا شيء آباءكم أولياء تحبوهم وتولوهم، وإخوانكم كذلك أولياء تحبوهم وتولهم. إذا استحبوا الكفر على الإيمان واللي يتولهم رحمه مثلهم، ما ينفع طاعة أبدا. فلي كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قل لهم يا محمد إذا كان أباكم وأولادكم وإخوانكم وزوجاتكم وقبيلتكم والبيوت اللي بنيتوها وعجبتكم والتجارة اللي تخافوا عليها ليش ما تربح شيء، هاد الثمانية هي أحب لكم الله والرسول وملتوا إليها، فانتظروا عذاب الله وحنا ملنا لها وعذاب الله جانا. وش عباد الله 15 تغلب 800 هرالي يهود كلهم في الدنيا، 4 ملايين في فلسطين و11 مليون في الدنيا كلها، 15 مليون هي غلبت 800 مليون باش غلبتها. احنا كنا مسلمين وكان المسلمين يغلبونا عمر في الدنيا صارت 15 غلب 800 ابدا عمرها ما تصير. احنا عاصين وخارجين عن طريق الرسول ومحلل الحرام ومحلل الحرام محرمين الحلال مظالمين معتدين، هذا هو الله تعالى فضحنا بين الدنيا فضحنا بين جميع العالم. ولا يمكن يرجع لنا العز اللي كان لأبائنا إلا بالرجوع للطريق الأول اللي عزنا الله به أول مرة يعزنا به ثاني مرة، وهو طاعة الله تحكيم القرآن شرعة الرسول في كل مكان، في المدرسة في البيت في السوق في محل الحاكم في المحكمة في كل مكان، قال الله قال رسول الله هذا اللي يحكم، وكل طاغوت اللي هو حكم قانون نرمي في المزبلة نرمي في البيت الخلاء. وراه هذا اللي المغاربة انتقلوا من العبودية. عمر المغاربة كانوا دولة قبل الإسلام، شوفوا التاريخ، اللي جاهم كان يستعبدهم ويحكمهم كانوا عبيد، جاهم الفينيقيون من الشرق يحكمهم مدة طويلة، عاودوا جاهم الجوت من شمال أوروبا يحكمهم مدة طويلة، عاودوا جاهم الروم يحكمهم طويلة. لما جاء الإسلام جاءوا أصحاب النبي ما جاءوش يستعمروه، جاءوا غير باش يعلموه، واللي ما بغاش يقاتلوه. لما وراه يعني ثاروا عليهم المغاربة البرابر 12 مرة هما يسلموا وعودون يرجعوا ويعودوا لهم أيضا، حتى ثبت الإسلام في قلوب المغاربة البرابر، لأن يعني البرابر هم أهل المغرب الأصليين، العرب هذو غير جاءوا برانيين، يعني بعض الأولين جاءوا للجهاد، ومن القرن السادس جات قبائل من البربر جات من مصر إلى هنا. وعلى كل حال البربر والعرب شيء واحد من جزيرة العرب، كلهم من جزيرة العرب، ولا فرق بينهم، ولا يجوز العربي يفضل على البربر ولا البربر يفضل على العربي، كلهم نسب واحد، مش نسب آدم، نسب واحد من جزيرة العرب قطعا يقينا. حنا عندنا الأدلة القاطعة اللي تعلمناها في ألمانيا وفي أوروبا كلها. الحاصل الآن الله عزهم حتى صارت الدولة المغربية من سينيغال وتمبكتو مالي حتى إلى طوليطيلا توليدو في آخر إسبانيا، ومن البحر الأبيض من البحر الأطلنطيقي هذا اللي في الدار بيضاء الرباط حتى إلى مصر من جهة الشرق، حتى إلى بواتي مش بعيدة كثير من باريس، فيها 200 كيلومتر ولا 300 كيلومتر بينها وبين باريس، طرف فرنسا كنا نحكمها احنا المغاربة، وراء المغاربة حكموا هذه البلاد اسبانيا كلها وطرف فرنسا وهذه المغارب كلها 800 سنة. والآن أنا يعني واحد من رؤساء الدولة، أنا ما أقول شيء، ولكنه واحد أقول واحد ما أقول شيء، اللي أقول هو سيد أحمد بن سودة، هو قال لي بالتليفون، تكلمت أنا بالتليفون، قال لي من فضلك أنا قريت لك كتاب في التاريخ وما وراه ما عندي شيء، دور لي نسخة منه، وما فهمت حسبت أنا دواء الشاكين هذا اللي طبعناه، حتى تلاقيت بأن الملك الله ينصره على الحق ويغلبه على الظالمين، حتى جاء الملك التقيت به فعاد عرفني به، ما عندي غير نسخة واحدة، مشيت أنا وديت المصور صوروا، وهذا الكتاب اسمه The Moorish Civilization in Spain، المدنية المغربية في إسبانيا، فهذا هو اللي قراه وقال لي هذا المغرب محتاج اللي يحرك فيهم شوية، يحرك أرواحهم إذا شافوا كيف كانت سلفهم وكيف كانت دولتهم الكبيرة يتحركوا، شبان محتاجين لهذا الشيء. أنا أعطيته تصور 50 درهم وجلدته 20 درهم وبعثته له، وهذاك الشخص الآخر كذلك 70 درهم، ويمكن راح ماشيين طبع هذا الكتاب. ففي المغاربة كل الناس يمكن يتضعفوا ويتوانوا في الإسلام، إلا المغاربة اللي عمرهم ما شافوا السعادة والعز إلا بالإسلام، يويلهم ويقولوا هذا التعصب، هذا يكرهوا اللحية اللي سنة الرسول، يكرهوا تغطية الرأس، هذا المجرمين أعداء الإنسانية وأعداء المروءة، البنت مسكينة زي مغطي رأسها يقول رجعي في حالك. أنا جاتني بنت هنا قلت لهم عدوا عليا 30 غياب، لماذا؟ أنا ما بغيتش أتعرى، يعرهم ربنا كما خلقتنا غير خريقة على القدام وخريقة على الورا، قالك بدي ألعب الرياضة أشي نعلب الرياضة، الرياضة غير جيت مشي من بيتها لهناك هذيك الرياضة، الحركة كل حركة بدنية هي رياضة، قلت أنا ما لعبش رياضة شهر حسبوني غايبة. إيوه جزا الله خير الأستاذ عدنان قال لي اكتب لي الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم وانا وديه للنايب. لفت انا كتبت صيانة العرض، تبرع بطلع واحد من الدار البيضاء هو موجود، مشاو الدهلو قالوا قر هذا يعني نائب الوزير. قال انا ما عندي ما اقول، انا لا، انا الان كل بنت ما تبغيش تلعب الرياضة لا تلعبش، انا تايب لله. جا هذاك اللي رئيس الرياضة في مكناس ورهله، قال كذلك انا موافق. هاش الشيخ الحسين المنيعي يقول كل بنات اللي كنت في المدرسة اللي انا فيها كانوا يلعبوا رياضة، لما طلع هاد الاعلام بقات غير ثنتين اللي لعبت الرياضة والباقي كلهم بطلوا. وعلى كل حال لازم نرجع الى ما كان عليه سلفنا ونتبع الرسول والقرآن، والله تعالى يردنا ذاك الشيء اللي كان عندنا. وقال تعالى في سورة الإسراء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. الله تعالى يقول هذه الناس اللي تناديوا بهم أنتم يا شيخ عبد القادر، يا شيخ إدريس، يا شيخ عبد السلام، يا شيخ فلان، يا شيخ فلان، ولحت النبي يا رسول الله يا ملائكة الله، كلهم يدعون ربهم، هم يدعون الله ويعبدون الله وانتم تناديهم. وش الفقر ينفع الفقير، العاجز ينفع العاجز، كلهم فقراء أمام الله تعالى. يا الناس أنتم الفقراء إلى الله بالأنبياء بكل شيء، والله الغني الحميد، كلهم عبيد. فإحنا ما ندعو إلا السيد الخالق الرازق المعطي المانع الحي الذي لا يموت، نطلب حاجتنا منه ونكون متبعين لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها الربح قدامنا، ها العز قدامنا، ها الثروة العظيمة قدامنا، يعني الغنى الكبير. هو لازم نرجع عن هالطريق اللي احنا فيه الآن ونتبع الرسول ونقول بحق ربنا آمنا بما أنزلت عن الرسول. هذوك يا عبد الله احنا ندعيهم باش نعبدهم من دون الله، هم بفسهم خاضعين لله وعابدين لله، لا نعبد إلا الله، ولكن نعطيهم حقهم. الأنبياء نؤمن بهم ونعتقد أنهم معصومين من الذنوب وأنهم أفضل خلق الله، ملائكة كذلك صالحون، أعطيهم حقهم. وما باش نعملهم وعداء ولا نذبح لهم ولا نناديهم يقضوا الحاجات، هذا كفر بالله اللي هو المعطي، هو الخالق، هو الرازق. شيوخ طرق يحتجوا بهذه الآية الذين انتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يقول لك هذه هي الوسيلة، يعني الوسيلة هو تعبد الشيخ وتعمل بدعة وترقص وسيلة حمير هذه. أنا عملتها أنا بنفسي، كنت أنا أرقص حتى أطيح على الأرض 9 سنين وأنا تيجاني. ولا يقول لكم تيم يرقصوا، شرام كانوا يرقصوا ورا الشيخ تيجاني بنفسه لما عمل عرس الولاد ومحمد صغير ومحمد كبير، راه يرقصوا قدامه، راه غير في هذا الزمان تركوا الرقص مثل درقة وسوا. هذا عبة حمير هذه، والنبي يرقص وعمل هذا الصوات، الصحابة والتابعين، إمام مالك، إمام الشافعي، البخاري، مسلم، هذا دين حمير، هذا دين بقى ثيران. احنا نتبع الرسول، الوسيلة هي اتباع الرسول فيما جاء به، تحليل الحلال اللي حلله وتحريم الحرام اللي حرمه، وطاعة الرسول كما ما أمرنا نتبعه، ويعطينا الله لا أعطاف سهلة ولا أزيد. والمراد بالتوسل إلى الله تعالى الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله تعالى، كما في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. هو الوسيلة بغى يشرحها: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري من حديث أبي هريرة. طيب، يقول الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي ما افترضت عليه. مثلا صلوات، فرض 5 صلوات، الصبح والظهر، الصبح ركعتين على الدوام، الظهر للمسافر ركعتين اللي مش مسافر 4، العصر المسافر ركعتين مش مسافر 4، المغرب 3 على الدوام، العشاء ركعتين للمسافر و4 اللي مش مسافر. هذا أحب الصلوات إلى الله تعالى. الزكاة كذلك، صيام رمضان، الحج، تغيير المنكر بقدر الطاقة، محبة المؤمنين، الصدق مع المؤمنين، ستر المرأة، وكل ما أمر الله في القرآن، هذا هو اللي يتقرب به الله تعالى. لا يتقرب بالمعاصي ولا بالبدع اللي ما فعلها الغناء والرقص وبناء القباب على القبور واجتماع المواسم، هذه كفر بالله، توسل الشيطان، هذا وسيلة شيطانية. وهذا إذا أنت عملت الفرائض وحدها وحافظت عليها وما عملت ثنافيلة، راه الله تعالى يدخلك الجنة. راه جانا واحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أسألك بالذي خلق السماوات والأرض، الله أرسلك للناس؟ قال: اللهم نعم. قال: أسألك بالذي خلق السماوات والأرض، الله أمرك، أنت أمرنا أن نصلي 5 صلوات كل يوم وليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: الله أمرك أن نصوم رمضان إلى أن كمل لك الأركان 5. قال: وهل علي شيء غير هذا؟ قال: لا، إلا بغيت تطوع بخطرك، بغيت تزيد صلاة النافلة بخطرك، ولا صدقة بعد زكاة بخطرك، ولا تصوم الاثنين والخميس، ولا تصوم مثلا 3 أيام كل شهر، كل شيء غير بخطرك. وما غير هذه 5 هي اللي فرض مع الجهاد في سبيل الله وتغيير المنكرات. قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص. أنا ذاك الشيء اللي فرض الله صلوات 5 أصليها، ما أصلي أزيد، ورمضان أصوم ما أصوم أزيد، وزكاة أعطيها ما أعطيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، إذا صدق فهو سعيد، أدى الفرائض. لكن لما كنا إحنا في تأدية الفرائض مقصرين. الله أكبر، أنا أحكي لكم حكاية الآن. وقعت في العراق اللي أنا كنت فيه 35 سنة. هذا الآن الناس كبر الإمام، ولما سلم الناس قالوا صلى 2 ركعتين، الناس قالوا صلى 4، تخالفوا. واحد من آخر الصفوف قال: يقين ما صلى 2 ركعتين، وأنا أعطيكم الدليل. قال: قول. قال: أنا دائما لما يكبر الإمام للظهر للعصر، انا امشي بفكري للكويت، اشري البضايع، احط في الكاميون، ارد اجي للبصرة، يقول: السلام عليكم ورحمة الله. هذه المرة انا مشيت للكويت بفكري وشريت البضايع وحطيت، وهو قال: السلام عليكم. قبل ما يرجع للبصرة. ما هنا. قام الامام جبرك عليك. إيوة، اللي يمشي بفكر البصرة هذا ما عنده صلاة. لذلك احنا لابد نمشي للكويت، يعني حتى احنا اما قليل ولا كثير، فاحنا الشيطان راه يبدا يخطف قلوبنا ويوديها للكويت ويوديها منا. فلذلك هذيك النوافل احنا نزيدها باش ترقى لنا ذاك الشيء اللي فاتنا من الفرائض، ذاك الشيء اللي سهينا فيه وغفلنا فيه من الفرائض، ذيك النوافل ترقى لنا. ما تعب ولا يزال عبدي تقرب النوافل، نوافل الصلاة، نوافل الصيام، نوافل الصدقة والزكاة، نوافل الحج، نوافل العمرة، نوافل كذلك الإصلاح بين الناس، نوافل تغيير المنكرات، وهكذا جمع اللي جابه الرسول. حتى أحبه، إذا كثر من الأعمال الصالحة بإخلاص الله يحبه. فإذا حبته كنت سمعه لا يسمعه به، سمع يعني احفظ له سمعه ما يسمع غير الخير. لأنك إذا سمعت الغيبة والنميمة، إذا سمعت الغيبة راك أنت شارك فيها، سمع شريك له ومطعم المأكل كالأكيلي، فلا تسمع إلا خير بوذنك، ما تسمع الشر أبدا، ما تسمعش المعصية، وبعينك ما تشوف إلا طاعة الله تعالى، ما تشوفش المعاصي. يحفظك عينك وسمعك ويدك، ما تعمل إلا الصالحات، ما تعملش المعاصي أبدا، ورجلك ما تمشي إلا في الخير وفي الصالح، وما تمشي إلا ولا ينسى ألا أعطينا. إذا قال يا ربي أقول أعطيه، استجب دعوته، ولا استعاذ بي قال يا ربي حفظني من هذا الشر، حفظه. هذا هو حديث القدسي اللي قاله الله تعالى وبلغنا الرسول عليه الصلاة والسلام. فالإقسام على الله بالمخلوق حرام، وهو يا ربي بحق فلان، وهذا تقسم الله بالناس بالمخلوقين، هذا قلة حية من الله تعالى. أسأل الله تعالى بإسمه الحسنى وبعملك الصالح اللي عملته لوجه الله، ومنه محبة الرسول واتباع الرسول. وهو جهل من فاعله، لأن هذا المقسم إما أن يقسم بأجسام المخلوقين، وذلك جهل وضلال وباطل، إذ لا يتقرب إلى الله بأجسام عباده. يا ربي بجسم جبريل أو بجسم النبي أو بجسم صالح، لا هذا جسم ما ينفعك أنت أعطاك جسم، والله أعطاك جسم، أو بعمله، وهذا إذا مش عملك. هذا الصالح عنده عمل ينفعه هو، ما ينفعكش انت، كنت اسأل الله بعملك انت وبمحبتك للنبي وهي اعظم شيء، وبخدمتك لابناء وطن كل المساكين والمحتاجين، وبالعمل الصالح تقرب الى الله تعالى وتوسل الى الله بهذا، ما توسلش بعمل الناس اخرين صالحين، ما ينفعكش. من يعمل ثقال ذرة خيريرة ومن يعمل ثقال ذرة شريرة، لي عمل ما يوزن نملة في الميزان الله يجازي عليه من الخير، واللي عمل ما يوزن نملة من الشر الله يجازي عليه، وما يعطيش عمل فلان لواحد اخر غيره، لا خير ولا شر. إذ لا علاقة لأجسامهم بما يريده الله من ذلك التوسل، وهو الإيمان والأعمال الصالحة. الله يبغي يريد منا الإيمان لمصلحتنا لا غني عنا، والله الغني أنتم الفقراء، يريدنا الخير باش نتوصلها بالعمل الصالحة وبالعقيدة الصالحة، وهو أنه لا ينفع ولا يضر إلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قل يا محمد لجميع الناس بأنك لا تملك لنفسك لا نفع ولا ضر، النفع اللي جاك من الله والضر اللي جاك من الله، ولك لا تعلم الغيب إلا ما علمك الله تعالى، ما تعلمش الغيب كعلم الله، أنت هذاك الشيء اللي علمهم الغيوب تعمله، اللي ما علمش ما تعرفه شيء. ومثال ذلك، ولو كنت أعلم سكثر من الخير، لو كنت أنا أعلم الغيب كان أنا أعرف أن العام الآتي ما يكون فيه مطار ويكون فيه الأرزاق شحيحة وقليلة وغالية، أنا أشتري ليك فيني 3 سنين، ولكن ما أعرفش أنا السنة الآتية هي تكون فيها سنة جذب وسنة خيرات ولا سنة جوع، ما أعرف شيء. ومسني السوء. ومثال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر الله بالهجرة إلى المدينة، الحجاز المدينة هو في الحجاز، كان في مكة مولود حتى صار عمره 50 سنة، الله تعالى أمره بالهجرة فوق 50، أمره بالهجرة، هاجر المدينة، لقى فيها اليهود مستولين على كل شيء، لأن اليهود عندهم ذكاء في أمور الدنيا، في تحريك الأموال وفي التجارة وفي الصناعة، لقى مستولين على كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم شوفوا، أنا ما اللي يبغى منكم يبقى يهودي يبقى على يهوديته، بس يعاهدني ما يخني شيء. لما الله أعطاه المدينة وما حولها كلها صار هو الرئيس الأعلى، قال أنا أخليكم على دينكم، ولكن اليهود مجبولين على الخيانة، عمرهم ما يخلصوا الأجنبي، لأنهم في التوراة فرض على كل يهودي غش لي ما هوش يهودي، اللي ما يغش ما يكونش يهودي، إلا إذا كان ذاك الغش يضر اليهودي ولا يضره، ولا يغش واحد الغش اللي ما يضرش، فالآن صفاهم كل ما قبيلة غدرت مرة سامحها غدرت مرة يقضي عليها حتى ذيك القبائل الثلاثة اللي كانت في بنو قريظة وبنو قنيقة بنو النضير ذيك اللي كانوا قريبين له قضى عليهم. بقات خيبر بينها وبين المدينة 8 كيلومتر بالضبط بيومنا هذا حساب يومنا هذا. بدأوا هذه يهود خيبر كل مسلم يشوفوه من الطرف يقتلوه يقول ما شفناش ويجوا النبي يتحكموا عند النبي يقول لهم يحلفوا لكم اليهود يا رسول الله يحلفوا ألف حليف ايش يهمهم يقول يعطي الدية من عنده تكثروا الغدر وعملوا أعمال قبيحة وبعثوا علماءهم وجمعوا على النبي 10,000 في غزوة الأحزاب والله تعالى هزمهم الحاصل مشالهم النبي والله انصر عليهم. وجاء واحد صحابي جميل الوجه جميل الصورة مرة مرة كان يجي جبريل في صورته للنبي صلى الله عليه وسلم يبلغها الوحي. هذا اسمه ذحية الكلبي من بني كلب بني كلب قبيلة من العرب. هذاك جاء قال يا رسول الله لما نغلبوا لأن ذاك الزمان العدو إذا غلب عدو يأخذ ماله ونساء الشابات العجيز ما بغاهم ما يصلحوا لشيء ما بغاهم لا يخدموا ولا يتمتع بهم فيأخذ الشابات والصبيان وكل شيء يصير عبيد. فكذلك أخذ كل الشابات والصبيان والبنات كل شيء صار عبيد ومالهم أرحمهم. قال لهم شوفوا راك المال صار مالي أنا راكم قاتلتوا أنتم بلغتوا جهدكم لكن أنا بغي أرحمكم تعطونا نص فيما يخرج من الأرض وفيما تحصلونه من الأموال تعطونا نص رأى المال كله لا لنا لا ما بقى لكم أنتم تروحوا في حالكم للشام لكن لا أخليكم ما دمت أريد أخليكم وما دام الخلفاء اللي بعدي يبغوا أي وقت يبغون يخرجوكم أخرجوكم أو شكروه. وش عملوا له؟ عملوا له السم جاوا لديك اللي طبخ الطعام وقالوا لها هذا اللي تقدمي لمحمد عملوا فيه السم وعملوا فيه السم. النبي أكل القمتين ثلاثة الله قال له وقف رام سوم هذا وقف قال جيبوا ذيك اللي طبخ الطعام جابوها قالت عملت السم في هذا اللحم قالت نعم قالوا ليش قلت احنا اتفقنا كلنا مش انا اللي عملته احنا كلنا على خيبر اتفقنا على نعمل لك انا السم اذا كنت نبي راه الله يعلمك كنت موش نبي نستريح من شرك. قال لها طيب انا سامحتك ولكن هذا اللي اكل معايا هذا صاحبي اذا ما تراني اقتلك وذاك اللي اكل مع النبي مات والنبي الله تعالى عرف باللي باقي له 3 سنين عاد باش يكمل الرساله ويبلغها تماما لذلك حفظوه ولو اكل السم ماتش ولكنه لما مات بديك الوجع كانت في كل سنة ما يذكره تعود عليه ذلك الوجع. قال هذه أكلة خيبر ما زلت تعودنا والآن قطعت أبهري الآن قطعت حبل الحياة. الحاصل يعني اليهود الآن جاء ذاك دحية الكلبي ذاك الصحابي الجميل قال يا رسول الله أعطيني جارية أعطيني شابة من هذه الشابات. قال له اختار واحدة وخذها. مشى اختار زوجة الامير وبنت اكبر عالم حي بن اخطر. جاءوا ناس للنبي قال يا رسول الله هذا تاجر يمكن يبيعها يمكن يبهدلها يهينها وهذه بنت بيت كبير هذه مرات الامير وبنت العالم ما تصلح الا في بيتك انت تخرج من بيت شريف بيت شريف. بعث النبي بلال قال له روح نقول لدحية ترك هذه وخذ غيرها وجيبها انت. بلال ما تفطنش مر بها على القتلى شافت ابوها مقتول وبنت عمها معها شافت ابوها مقتول وزوجها مقتول وبنت عمها تصيح وتلطم حتى وصلت النبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم النبي تخذوا عني هذه الشيطانة هذه وساكتة هي صفية رضي الله عنها. الحاصل امر بها راحت الخيمة وقعدت. والانسان اذا جاهد في سبيل الله وجاته شابة يعني في الغنيمة في حقه يخليها حتى تحيض حيضة وراح حلال عليه بلا عقد بلا زواج بلا صداق يعني جامعها مثل زوجته تماما انفصلت من هذاك زوجها الأول ولا إذا ما زوجها ما تزوجها ولا مش متزوجها كيف كان. النبي يعني ويكرمها ما بغاش يخليها عبدا. ولما طهرت ضحاضت وطهرت وباقي في خيبر قال لها انا انت عبدا عندي ولكن بغي اكرمك انا وبغي احرك ولكن ذاك التحرير هو الصدق. لكن انت عبدا الان اقدر ابيعك واشترك واتصرف بك العبدا خدمك لكن تحريري لك هو صداقك. جزاك الله خير ما كنت طمع بهذا الشيء انا. يقول ما طهرت من حيض قال النبي هذه الليله بغي اجي عندك. قلت له ما تجيش. والنبي حليم لطيف قال ما عليش. الحاصل لما رحل النبي من خيبر ومر ثلاثه ايام قلت له الليله يمكن تجي. قال هذيك الليله علاش ما بغيتيش؟ قلت له خفت عليك من اليهود لان اليهود اذا شافوك عملت عرس بيا راهم يعملوا كل جهدهم باش يقتلوك. شوفوا المحبه والايمان. شاف في خدها لطمع زرق قالوا هذا الزرق اللي في خدك اش بيها؟ قلت له قبل ما تجون انتم انا شفت ان القمر نزل من السماء وقع في حجري وحكيتها على زوجي واعطاني هذه الضربه هذه. قال لي تبغي تتمنى ملك العرب يعني محمد يعني ما اسمه غير ملك ما اسموش نبي. وشوف سبحان الله كيف فسرها وجهت تماما. ايوه لما وصل المدينه عملها الوليمه وكرمها ومره زارته وهو في الاعتكاف في المسجد ومشى خرج من المسجد وصلح حتى لبيتها والكرمه العظيمه وكرامتها كثيره فضائلها كثيره ولكن الكرامه اذكرها واحده بس. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في المرض الذي توفاه الله فيه ما بقاش ما يرجع لما رحل النبي من خيبر ومر ثلاثة أيام قلت له الليلة يمكن تجي. قال هذيك الليلة علاش ما بغيتيش؟ قلت له خفت عليك من اليهود لأن اليهود إذا شافوك عملت عرس بيا راهم يعملوا كل جهدهم باش يقتلوك. شوفوا المحبة والإيمان. شاف في خدها لطمع زرق قالوا هذا الزرق اللي في خدك اش بيها؟ قلت له قبل ما تجون أنتم أنا شفت أن القمر نزل من السماء وقع في حجري وحكيتها على زوجي واعطاني هذه الضربه هذه. قال لي تبغي تتمنى ملك العرب يعني محمد يعني ما اسمه غير ملك ما اسموش نبي. وشوف سبحان الله كيف فسرها وجهت تماما. ايوه لما وصل المدينه عملها الوليمه وكرمها ومره زارته وهو في الاعتكاف في المسجد ومشى خرج من المسجد وصلح حتى لبيتها والكرمه العظيمه وكرامتها كثيره فضائلها كثيره ولكن الكرامه اذكرها واحده بس. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في المرض الذي توفاه الله فيه ما بقاش ما يرجع للحياة الإنسان نبي مجتمعات عليه جات صفية رضي الله عنها اللي هي أصل أبوها يهودي وزوجها كان يهودي. جات قالت وددت أن الذي بك بي أنا أو أتمنى على الله هذاك المرض يعطيه لي أنا وأنت تبرى. تغمزت عليها زوجة النبي قال ما لكنا والله إنها لصادقة حلف عليها النبي انها صادقه انها تتمنى ذاك الوجع الجاي. وهذه مواجهه الرسول. كيف امراه قتلها النبي رجلها امير وقتلها ابوها وتحب هذه المحبه كلها هذا من الله تعالى. محمد الشاهد شو هو؟ ولو كنت اعلم الغيب والسكرتي ولو كنت باقي ذا الشاهد. وركبها النبي لان الصحابه اختلفوا. قال واش تكون زوجة ولا تكون غير عبدة؟ قالوا يوشوف إذا هو حجبها طلع وجهها وجسمها راها زوجة وإذا هو ما حجبها شراها عبدة. ولكن غطاها النبي غطاها لما بغي يركبها وراه على الناقة. هما ماشيين واحد سات عثر الناقة طاح النبي من جهة وطاحت هي من جهة. فالنبي لو كان يعرف أن الناقة تعثر ذاك المكان كان يعرف الغيب كان هو لما تقرب لك المكان ينزل ويمشي حتى في ذاك المكان وما يطيحش. جاء واحد من الصحابة عطيب البارة قال يا رسول الله تحتاجوني خدمة؟ قالت أنا ما أحتاج أنا بخير. قالت هي حتى أنا بخير أرجف حد. واحدة أخرى جاءوا جماعة من العرب للنبي عليه الصلاة والسلام خبثاء مخادعين قال احنا أسلمنا ولكن احنا عربان كثيرة لو كان جيناكم ضيق عليكم الماء والطعام وكل شيء بغيناك تعطينا أكثر ما يمكن من العلماء من صحابك يعلمون الإسلام. كانوا 70 اسمهم القراء قارئ القرآن عارفين معناه عارفين كل شيء، عارفين الحديث، بعثهم معهم باش يعلمهم، ودهم البلدهم وقتلهم كلهم إلا واحد، قالوا يقول محمد احنا خدعناه. واش لو كان والنبي قنت عليهم شهر كامل في الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، خمس صلوات يدعو عليهم، اللهم لعن رعله وذكوانه وعصيته، عصة الله ورسوله، اللهم انجي المستضعف المؤمنين، هكذا لما يرفع رأسه من ركوع الركعة الأخيرة يدعو عليهم. الله قال له ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. علاش تدعو عليهم أنت؟ اللي يبغى الله يتوب عليه يتوب عليه، اللي يبغى يعذبه يعذبه، تلدعو عليهم وقطع القنوت وعمره ما رجع له صلوات، لسه فيها قنوت، لا صبح ولا ظهر ولا قنوت، ما فيش، مش مشروع أبدا. فالنبي لو كان كريع علم أنهم يقتلهم وش يبعثهم معه، هادو أحب الناس إليه، حزن لهم حزن عظيم، وقنت شهر كامل في الصلوات كلها. النبي ما يعلم الغيب، لكن يعلم الغيوب اللي علمها الله إياه، اللي علمها الله إياه مثل صلاة الساعة وغيرها هو يعلمها، واللي ما يعرفهاش راه ما يعرفهاش. ما فيش واحد يعلم الغيب، كله إلى الله وحده لا شريك له. وأما الأنبياء والرسل ذاك الغيب الشيء اللي يعلمه الله من الغيب يقولوه، اللي ما علمهش راه ما علمش ما يعرفوش، لا يعلم من السماء والأرض غيب إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله وصلاة الله وسلامه على نبينا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين على آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم بفضلك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما التوسل إلى الله تعالى بالعمل المتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، من توسل إلى الله تعالى بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته واتباعه وتوقيره والدفاع عن سنته وتعظيم ما جاء به فقد أحسن وهو جدير بالقبول. وكذلك التوسل بمحبة المؤمنين وإعانتهم، هذا هو التوسل الصحيح. بعد التوسل بإسماء الله الحسنى، أحسن توسل هو بمحبة النبي واتباع النبي وطاعة النبي ودفاع عن شرعه والجهاد في سبيل الله ومحبة المؤمنين والعطف على اليتامى وعلى المساكين وهكذا جميع الأعمال الصالحة كلها يتوسل الله بها، لا بذوات الصالحين ولا بذوات الأنبياء ولا بذوات الملائكة. وإعانتهم وقضاء حاجتهم والإحسان إليهم والدفاع عنهم وتوقير كبيرهم ورحمة صغيرهم، فذلك من أفضل الأعمال عند الله تعالى. وفي تلك الحال يكون الإنسان متوسلا إلى الله بعمله. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتوسل إليه بأعمالنا، كما في حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، فتوسل كل واحد منهم إلى الله بأفضل ما عمل فاستجاب الله دعاءهم، ولم يقل لنقسم على الله بنبي أو ملك أو صالح. قال العلامة المحقق بشير السواني في كتابه صيانة الإنسان بعدما ذكر أنواع التوسل المشروعة، وقد أشرت إلى بعدها فيما سبق ما نصه. والسابع أن يقول اللهم إني أسألك بحق فلان عبدك أو بجاهه أو حرمته أو نحو ذلك. فعن العز بن عبد السلام ومن تبعه عدم الجواز إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعند الحنابلة في أصح القولين أنه مكروه كراهة تحريم. ونقل القدوري وغيره القدوري وغيره من الحنفية عن أبي يوسف أنه قال أبو حنيفة لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به إلا بالله. وفي جميع متون أي توصل إلى الله بإسماء الله. وفي جميع متونهم أن قول الداعي المتوسل بحق الأنبياء والأولياء وبحق البيت والمشعر الحرام مكروه كراهة المشعر الحرام مكروه كراهة تحريم. الحرام لا يجوز. وش البيت؟ بحق البيت غلط، بحق الأنبياء والصالحين هذا كله افتراء وكذب على الله والرسول. كراهة تحريم كالحرام في العقوبة بالنار عند محمد. وعللوا ذلك كلهم بقوله إنه لا حق لمخلوق على الخالق. لا حق لمخلوق على الله، الله تعالى هو الجواد الكريم الذي منح كل شيء، وأما المخلوقين فإنهم ما لهم حق على الله تعالى أبدا، ولكنه يرحم من يشاء ويعطي من يشاء ويهب ما يشاء لمن يشاء. ثم قال في صفحة 500، قال ابن بلددي في شرح المختار: ويكره أن يدعو الله إلا به بأسمائه وصفاته، ولا يقول أسألك بملائكتك أو بأنبيائك أو نحو ذلك أبدا، لأنه لا حق للمخلوق على خالقه. الثامن أن يسأل الله ويدعوه عند قبور الصالحين معتقدا أن الدعاء عند القبور مستجاب. ونقل الحافظ أحمد بن عبد الحليم الحراني في المبسوط، وهو من أشهر كتب المالكية الكبرى عن الإمام مالك رحمه الله، كراهة التوسل بالمخلوق يعني بذوات الأنبياء والصالحين. ونقل ذلك في كتاب التوسل والوسيلة له. الإمام مالك رحمه الله يعني كره التوسل بذوات المخلوقين. وأدعية الكتاب والسنة الصحيحة ليس فيها توسل إلا بأسماء الله الحسنى. علمنا الله كيف ندعوه في القرآن العظيم وفي حديث الرسول الكريم، ما فيها بحق فلان ولا بحرمة فلان أبدا. بأسمائه الحسنى وصفاته والعمل الصالح، ففيها غنية عن الأدعية المبتدعة التي تنحو منح الشرك والوثنية. نعم.